استدل الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان الصلاه ينظر على ماله لا عسل مو بس استدل به بعض العلماء استدل به واصرح من ذلك قوله للصحابه حينما رايتموني تاخرت حينما رايتموني تقدمت قالوا هذا دين على انه ان المصلي يرى امامه وفصل بعضهم فقال الماموم يرى الامام من اجل ان يتابعه كما قال البراء بن عازب كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اهوى عن السجود لم يحن احد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجداً.